50 languages. 46. 46. في المرقص. ديسكوتيكوje. هل هذا المقعد شاغر؟ Ar ši vieta laisva? أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ Ar galiu prie jūsų atsisėsti? بكل سرور. Prašau. كيف وجدت الموسيقى؟ Kaip jums patinka muzika? عالية بعض الشيء. Truputį per garsi. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. Bet grupė groja labai gerai. هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ Ar jūs čia dažnai lankotės? لا، هذه هي المرة الأولى. Ne, tai pirmas kartas. لم أكن هنا من قبل. Aš čia dar niekada nebuvau. أتحب أن ترقص؟ Ar jūs šokate? ربما في وقت لاحق. Galbūt vėliau. لا أتقن الرقص تماما. Aš nemoku gerai šokti. هذا سهل للغاية. Tai visai nesunku. سأريك ذلك. Aš jums parodysiu. لا، أفضل في فرصة أخرى. Ne, geriau kitą kartą. أتنتظر أحدا؟ Ar jūs ko nors laukite? نعم، صديقي. Taip, savo draugų. إنه هناك. ها هو قادم. Štai ten jis ateina.